رأها. واضح؟ فليس كل عزو يسمى سرقة. لذلك رسلان وأتباعه حينما قام البيلي أو الخولي أو غيرهم وحكموا على كل ما فعله بالسرقة، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا فعدلوا اعدلوا، ليس كل ما فعله سرقة. واضح؟ وفيه جور، لكن هناك أشياء نعم فعلها وابنه فيها سرقة. واضح؟ سرقة كتب، كتب كاملة. واضح؟ يعني قد ذكرت لك منها عدة كتب، مثلا كتاب الحاوي لضلالات يوسف القرضاوي المؤلف أبي هنية، هذا أخذوه إيه؟ كاملة. اثنين، منهاج المسلم الصغير في أحاديث البشير النذير أخذوه لمؤلفة أم إبراهيم، أخذه ابنه كاملا ويأكل منه الأموال. فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور أخذها بتقديم محمد يسري، أخذها إيه؟ كاملا. التوحيد للناشئين والمبتدئين لتأليف عبد العزيز محمد أخذوها إيه؟ كاملا ويكسب منها الإيه؟ الأموال. واضح؟ كتاب دعائم منهاج النبوة لا يخفى أنه أخذ كاملا من جملة وتفصيلا من كن سلفين على الجادة. واضح؟ فهناك كتب أخرى كنواقد الإسلام للشيخ فوزان. الشاهد أن هذه كتب إيه؟ كتب كاملة سرقت. واضح؟ وفرق بين الأخذ وفرق بين نقل الشيء بغير عزو، الأخذ المطلق بخلاف مطلق